لانهم كانوا عايشين في ظل ايه؟ في ظل السيادة. وبتوع السودان وفي مصر برضو في بلادنا ناس بيقولك انا عتيق فلان، مش ستر الحكاية، يقولك انا عتيق في الالبين، يعني ايه؟ قال يعني دي شرف ان انا عتيق آل فلان. وبرضو لما نهار بقى هم برضو ايه على العبيد. طب يقول له طب العبيد يا اخي ده دي كانت يجب ان تكون مفخرة للاسلام. ليه؟ قال لك لان ملك اليمين ده بيجي ازاي؟ ما وسيلته؟ الحرب. طب هل الاسلام جاء لينشئ رقا ام لينشئ عتقا؟ الاسلام جاء عشان ينشئ ايه؟ عتق. ليه؟ قال لك لان الرق كان موجود قبل الاسلام، وكان الناس العبيد في الارض يباعون مع الارض، يعني تشتري البيعه او العزبه ثابت. ولا طريق للحرية إلا إرادة السيد. ومنابع الرق كانت متعددة. واحد عليه فلوس ومش غير يسددها يقول له يا أخي خد نعد عندك وخلاص، أو ولا خد ابني. واحد قوي روح يغير على جماعة وياخد اللي هو يبقى عبيد، الله، أي حاجة كده ياخدها. فجيل الإسلام وأبطل كل هذه المسائل، يبقى سد منابع الرق ولم يبقي إلا منبعا واحدا هو الحرب المشروعة. وهل في الحرب المشروعة حتى ما أن يوجد رق؟ لا، معاملة بالمثل. إن اللي كان بيحاربني أخذ أولادي وأعتقهم، أنا أعتق اللي عندي. اسمها معاملة إيه؟ معاملة المثل. دي ماشية في الحروب ولا لا؟ بس هناك على أقدار الناس، واحدين واحد فيلسوف كبير واحد مقتنع كبير يقولوا لا دي أبدي عنك فعشرة من عندك، عشر همج يعني كده من شان الله. إذن الرق فإما منا بعد وإما فداء. ليه؟ قال لك لأنني بحارب، وبحارب لا لأرغم ناس على الدين، ولكن لأحمي اختيارهم للدين، بدليل أن البلاد اللي دخلها الفتح الإسلامي أبقى ناس على كفرهم. ما دام أبقى ناس على كفرهم يبقى معناها إيه؟ إنه ما جاش يفرض الإسلام، جاء يفرض عليهم حرية الاختيار. يعني إن كان خايف من حد بيحميه يقول له اختار اللي انت عايزه، بدليل انه ابقى اناس على ايه؟ دينهم، وبعدين خد منهم جزيه مقابل الزكاه اللي المسلم بايه؟ بيدفعها. يبقى انا ما يخطف مني اسرى وانا اطلق اسراهم وهم ماسكين اسراي، لكن اعاملهم بالايه؟ بالمثل. فاما منا بعد واما فداء حتى تضع الحرب اوزارها. طيب جاء عندي اسرى، الأسر ذو قسمين، يا رجال يا نساء اشتركوا في الحرب وخدناهم. يقول له تعالى بقى انت خدتهم أسر حرب، يجب أن يتنبه المجتمع الظالم اللي بده ينقض الإسلام في هذه إلى الجزئية الأولى هذه. الذي أسرته في المعركة يبقى قدرت عليه أم لم تقدر؟ ده انت لو قتلته انتهت المسألة ولا عاد له مقاومة، انما تبقيه حي يبقى له مقاومة. فكونك تمسكه كده ويبقى قدرت عليه، مع ان قدرتك دي كانت تمكنك انك تقتله. فكأن الله اباح التملك من الحرب عشان يحقن الدم بتاع الاسير، وقال له لا اوعى تقتله الا مضطر، ده بتاعك عيه وبدوه وحتنتفع بيه ولو عال يخدمك. الله، يبقى ما تقارنش بين رق وحرية، إنما قارن بين رق وقتل. إن هو اللي أحسن، قارن بين رق وقتل، أدي المقارنة الصح. ما تاخدوناش هدوكة كده وتقولوا الرقيق ومش الرقيق. يبقى إذن مشروعية الرق إنما جاءت لتحمي دم المأسور، وما دم بقى مأسور وقدر عليه كان من الممكن يقتله. قال له لا ما تقتلوش، احقن دمه، تاخده ده يخدمك، ده يبقى بتاعك. الله، يبقى خد النفعيه في الانسان واستغلها عشان يحقن مين؟ يحقن الدم. وبعدين خدناه، قال شوفوا بقى ان كانوا هم خدوا منكم اعملوا تبادل. قال طب ما خدوش منك خليه عندك. بس اسمع بقى، هذا شريكك في الانسانيه المخلوقه لله، وانا قلت لك استاسر علشان احقن دمه. انا ما احقنش دمه عشان تزله، ده انا بحقن دمه عشان ينتفع بالحياه.

واحدة تسعة وواحدة ايه 40، والمجموع الحراري كله كام؟ 19. مين يعمل دي؟ مش ممكن الا الله. بس الله العيون بتاعتهم تقر، يعني ايه؟ تنبسط، ولا يبقى لها تطلعات تانية، ما تبقى زيغه ولا دشعه ولا غيره، او تقر يعني في ايه، يبقى فيها بروده ما فيهاش ايه، ما فيهاش تكون ودك هنا عن الطرور. ويرضين بما اتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما. ايه كلمه ويرضين؟ اوعوا تنفذوا اوامر الله تنفيذ سطحي، ويبقى عندكم دخائل نفسيه. احنا عايزين الرضا رضا قلوب لا رضا قوالب. رضا ايه؟ قلوب، مش رضا ايه. وربنا سبحانه وتعالى ايه؟ عليم، بس من فضله في العلم انه حليم، لانه لو علمه يجازيته على قد علمه تتعبوا انتوا قوي، انما برضه هو ايه؟ هو حليم. ولذلك تجد الحق سبحانه وتعالى كل شيء لا يبدأ بسم الله، يقول أبتر أبتر. ليه؟ قال لك لأن الإنسان حين يبدأ لشيء يفعله يقوم لازم يتأكد أنه لم يفعله بقدرته عليه، ولكن بتسخير من خلقه له. فتقول بسم الله أفعل الشيء الفلاني، ما دام قلت بسم الله يبقى مش بك أنت بقى، بسم الذي سخر لك هذا الشيء. بسم الله. ولذلك إيه؟ إذا استويتم على تقولوا إيه؟ سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له ايه وانا الى ربنا لمنقلبون. فبقول لك اوعى تخاف تقول بسم الله على شيء وان كنت انت عاصي. بقول برضه قول بسم الله. ليه؟ لانه رحمن ورحيم. اوعى تقول انا مش اهل عشان اقول بسم الله. والى لقاء اخر ان شاء الله.